السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده وليس بذاته وصلى وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام كما قام بذاته الكريمة. وبعد الله أسأل أن يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن أهل النار، أعاذنا الله منها ومن أهلها، إنه سميع مجيب الدعاء. وكنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. قلت لكم أن الله سبحانه وتعالى في الآخرة هناك جنة وهناك نار، فإذا ما دخل أهل الجنة الجنة نودي يا أهل الجنة خلودا بلا موت، وإذا ما دخل أهل النار النار نودي يا أهل النار خلود بلا موت. إلا أن القرآن والسنة قد بينا لنا أن هناك من يقضي قسطا من العذاب من المؤمنين في النار ثم يخرج بشفاعة الأنبياء فارة وبشفاعة الملائكة فارة وبرحمة الله فارة حتى لا يبقى في النار إلا من كان على كفر والعياذ بالله. ومن هنا بين الله سبحانه وتعالى أن دخول الكافرين النار أمر محسوب، أما خروجهم ويطمعون في هذا قد يعتقد الواحد منهم أنه سيصيب قسطا من العذاب ثم يخرج ويدخل إلى الجنة كما هو الحال مع المؤمنين وكما كان يعتقد اليهود. اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فكانوا يعتقدون وما زالوا يعتقدون أنهم أهل الجنة وأنهم أهل النجاة، ولو قدر لهم، وتعبير واضح، ولو قدر لهم أن يدخلوا النار فسيمكثون فيها فترة، وهي الفترة التي يسيرون فيها من أولها إلى آخرها، وعندهم هذه تقطع في 40 يوم، قالوا وهي الفترة التي عبد آباؤهم فيها العبد، ثم يخرجون ويدخلون الجنة. فقد يطمع الكافر في هذا، قد يطمع في هذا. الله كما حتم عليهم دخول النار بين أنه من المستحيل أن يخرج الواحد منهم ثم يدخل الجنة، كما من الممكن أن يحدث مع بعض عصاة المؤمنين. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، وقلت لكم، كان في غالبية الأمر كان كفر الكافرين مبنيا على الاستكبار، مبنيا على الاستكبار. ولذلك ترى أن الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يقول: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ومن هنا قالوا إن منشأ الكفر هو عدم الرضا والاستكبار، لأن الاستنكاف هو صرف الشيء الناشئ عن عدم الرضا به. فكان كفر الكافرين هكذا مبني على الاستنكاف وهو عدم الرضا، ومبني على الاستكبار. الاستكبار، هؤلاء الذين استنكفوا واستكبروا كذبوا بآيات الله، سواء كانت هذه الآيات مقروءة أو مرئية، وهذا شيء يملأ الوجود. القرآن يقرأ مسامع الناس آناء الليل وأطراف النهار، هذه آيات مقروءة، وهناك آيات مرئية الإنسان يراها بعيني رأسه، كلها تدلل وتشير إلى أنه لا إله إلا الله. هؤلاء الذين استكبروا وكذبوا بهذه الآيات، الله سبحانه وتعالى يقول: لا تفتح لهم أبواب السماء. كأن هذه كالمقدمة وكالتعليل في أنهم لن يدخلوا الجنة، فمن لم تفتح له أبواب السماء فلن يدخل الجنة، فلن يدخل الجنة. ما معنى لا تفتح لهم إيه؟ أبواب السماء، ما معنى هذا؟ البعض قال: لا تفتح أبواب السماء لا لأعمالهم ولا لدعائهم، والله سبحانه وتعالى قال: والعمل الصالح يرفع. وهذا التعبير يدلل على القبول، فمعنى أن أبواب السماء لا تفتح لأعمالهم فلا يقبل لهم عمل، فكيف يتحقق لهم أجر وكيف يدخلون الجنة؟ إذن أبواب السماء إذا غلقت في وجه الدعاء والعمل، هذا دليل على أن صاحب هذا الدعاء وصاحب هذا العمل مصيره المحتوم هو النار، ولا مطمع له في الجنة، وكيف الله لا يقبل له دعاء ولا يقبل له عملا. البعض الآخر بيقول: لا تفتح لهم أبواب السماء أي لا تفتح لأرواحهم. ليه؟ لأرواحهم. وأبواب السماء إذا غلقت في وجه الروح فهذا دليل على كفر صاحبها وعلى أنه محروم من رحمة الله. دليل على هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما، وهو على شرط الشيخين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، أي صيد، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، ثم يقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي، أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من سيل السقاء، فإذا خرجت أخذها ملك الموت، فلم يدعها هؤلاء الملائكة في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ثم يصعدوا بها، فإذا ما صعدوا إلى السماء الأولى استفتحوا فتح لهم. فتح إيه؟ يبقى جواز إيه؟ مرور. ولذلك يقود بقى إيمان هذه الروح الطيبة فيقولون هي لفلان ابن فلان ويسموا له بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، ويظلون هكذا حتى يصعدوا بها إلى السماء السابعة، فيقول الله سبحانه وتعالى اجعلوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوا روحه إلى جسده. كل سفح ففتح لهم هذا دليل على أن هذه الروح قدر لها الصعود، فهي محل للعلوم، محل لمغفرة الله، مكانها إن شاء الله جنة الله. تيجي بقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العبد الفاجر، في لفظ المجرم، في لفظ الكافر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه. وسود الوجوه دي علشان يعني ها بيشوف فيهم ايه، بيشوف فيهم ايه، أخرته سود إن شاء الله. الله يرحم الشيخ كشف، في زمان سمعت له شريطا، واحد بعث له سؤال بيقول له يعني المشايخ عندكم حريصين على انه يلبسوا العمائم الفوقيه البيضه والشال الابيض، والجماعه التانيين يلبسوا الاسود، فليه يعني؟ الله يرحمه اجاب قائلا وقال السائل: يا ابني كل يحمل اخرته على راسه. الحمد لله، كل واحد بيشيل اخرته على دماغه، فده حقيقه. فهم الملائكه ينزلون ها سود الايه، سود الوجوه، سود الوجوه، معهم النسوح وهو الكفن الشائك والعياذ بالله، حتى يجلس منه مادة البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى صخف من الله وغضب. وجلس النبي يقول فتتفرق في جسده، مش عايزة تخرج، مش عايزة تروح فيه، ما رايحة في داهية، فينتزعها زي ايه بالضبط، اكنك زي ما النبي وصف كده تنتزع السكود من الصوف المبلول، جيب الهند بتاع المركبه ده وتدخل فيه قطعه قماش من الصوف المبلول عشان تشد بقى وتطلع، تعمل ايه؟ تقطع، تمزق، هي تطلع من جسده كده، والعياذ بالله، والعياذ بالله. فاذا ما اخذها وانتزعها ملك الموت لم يدعها هؤلاء الملائكة في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح، ثم يصعدون بها قبلة الإبادة فيستفتحون فلا يفتح لهم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فكأنما خر من الايه، من السماء، بل كافر، فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. والعياذ بالله، تسمع هذا الحديث يقول لك او بيبين لا تفتح لهم ايه، ابواب السماء. يبقى لا تفتح ابواب السماء لروحه على حد تعبير هؤلاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: اجعلوا كتاب عبدي في سجين، في الارض السفلى تحت الاقدام كده، ها، ثم اعيدوا روحه الى جسده. قال اهل العلم: واللفظ يشمل امرين، لا تفتح لهم ابواب السماء، فابواب السماء لا تفتح لاعمالهم ولا دعائهم في الدنيا، فاذا ما ماتوا لا تفتح ابواب السماء لارواحهم، والعياذ بالله، نسال الله السلامه. اذا لا تفتح لهم ابواب الايه، ابواب السماء، يبقى مصيرهم ايه؟ مصيرهم ايه؟ النار. طيب هيقعد شويه كده ويخرج؟ هيقعد شوية يخرج؟ لا. ولذلك ربنا قال: وما هم منها بايه؟ بمخرجين، بمخرجين، هيخرجوا، هيخرجوا. فتكون النتيجة: ولا يدخلون الجنة. ما فيش واحد يقول اصل هيقعد شوية ويطلع. وانا اذكر اني زمان كنت قرأت مقالة الواحد مخبول وعلقت عليها في حينها، قطع في هذه المقالة ان ابليس سيأخذ قسطا من العذاب في النار ثم يدخل الجنة. إبليس، إبليس سبحان الله العظيم، وقال كلام غريب واستدل باستدلالات خيبة ورددت على هذا المقال في حينه. فيجي ربنا يحسم الأمر بقى. ولا يدخلون الجنة أحد يشفق حتى يلج الجمل في سم الخياط. حتى ايه؟ يلج الجمل في سم الخياط. في قاعدة عند علماء المنطق وعند أهل العلم أن تعليق الأمر على ما هو مستحيل يجعل الأمر مستحيلا. ولذلك يجي لما تيجي واحد يقول لك على حاجة هتعملها لي يقول لك لما تشوف حلمة ودنك عمرك ما تشوف مستحيل. أنت في مراية دلوقتي تبص فيها لكن بالعلم مجردها كده بدون مراية مش هتشوف. فلما تشوف حلمة ودنك دي ده مش هيحصل انك تعملها بنفسك لذاتك. ها فيعلق لك الأمر على شيء مستحيل حتى يعلمك أنه إيه؟ أنه مستحيل. ولما كنت في المملكة العربية السعودية كان معانا أخ فضل سعودي فكانت له دعوة تعجبني أوي. فيقول لي فالنين كل ما يشوفني يقول لي ادعو لي بخير. يقول لي الله يعطيك العافية طول ما الدجاجة حافية. فكنت أفرح أوي الحكاية دي. الله ما تلبس جزمة مستحيل. فشوف فعايز يقول لي الله يعطيك العافية على طول. سبحان الله. فإنك تعلق الأمر على أمر إيه؟ على أمر مستحيل. فها هنا كذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا يدخلون الجنة يمكن يكون في أمل ألا حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل وهو الذكر من الإبل. الذكر من الإبل يطلق عليه إيه؟ جمل. تمام. يبقى الجمل الذكر من الإبل. الجمل كما هو مرئي للعرب أضخم حيوان. إن كان عنده الجمل وكان عنده الخروف وكان عنده المعزة مش كده أضخمهم إيه؟ الجمل. ربنا ما يقولوش حتى يلج الفيل من سم الخياط. العربي ما كانش يعرف فيل. فالجمل يعرفه العربي وغير الإيه؟ العربي. ولذلك دائما تجد القرآن الكريم لما يضرب الأمثال يضربها بما يعرفه العربي أولا ثم سائر الإيه؟ سأل الناس انه يخاطب مين؟ يخاطب عرب. يخاطب عرب. فيقول حتى يلج الولود الدخول. الولود ايه؟ الدخول. فيقول حتى يلج الجمل في سم الخياط. لو عد الجمل ودخل من سم الخياط يعني فتحة ابرة. شايفين عارفين فتح الابرة؟ لو عديت منها جمل ان شاء الله ما يخش الجنة. ان شاء الله. ها؟ في التعبير حتى يلج الايه الجمل في سم الايه سم الخياط. عديت جمل من فتحة ابرة هم يخشوا الجنة. هم يخشوا الجنة. ويقول القرآن حتى يلج الجمل في سم الخياط يعني يمر بنفسه. ما ممكن ربنا يعديه بقدرة الله يمر خلاص. لكن يقول حتى يلج لو عد جمل بنفسه بقدرته بذاته هكذا من سم خياط خلاص يبقى الكافر ده اللي يحصل يدخل ايه؟ يدخل الجنة. في قراءة بقى حتى يلج الجمل بضم الايه؟ الميم. الجمل في سم الخياط. طب ايه هو في فرق بين الجمل والجمل؟ ها؟ لذلك انا قلت لكم اللغة العربية تيجي على كلمة تفتح يبقى ليها معنى، تكسر يبقى ليها معنى، تضم يبقى ليها ايه؟ هي دي اللغة. ولذلك لا تعادلها لغة. مفيش لغة تعادل اللغة العربية ابدا ابدا ابدا. ولتجد قواميس اللغة يجيب لك اللفظة ها وتقعد تقرأ 200 مشتق من هذه اللفظة وكل مشتق بيبقى له ويجي على نفس اللفظة مرة مشددة مرة مفتوحة مرة مضمومة مرة مكسورة كل مرة ليها مع زي ما قلت زمان. شوف سبحان الله العظيم اما قلنا كلمة سيد بفتح السين تمام سيد هذه فتح سيد وتسكين ها الياء سيد تيجي على نفس الكلمه يقول لك سيد بعد ما سكن الياء عمل ايه فتح سيد او كان مشدده وحط عليها سكون سيد راح شال السكون دي وشدها وراح حاطط ايه فتلاقي بين الثعبلين كده بين السماء والارض فتلاقي سيد خلاص ها، تلاقي كلمة سيد معناها من السيادة بقى فوق، وسيد بفتح الياء هو ما يركب من نعل ودابة. شوف المعنى راح فين، شوف المعنى راح فين، خذ العكس، خذ العكس، سبحان الله العظيم. هي دي اللغة. فقالوا اني عندنا القراءة حفص اللي عندك حتى يلج ليه الجمل، وهو كما قلنا الذكر من الإبل، لكن في قراءة حتى يلج ليه الجمل بضم الايه، بضم من ايه الجمل؟ قالوا الجمل هو الحبل الذي يربطه الرجل عند وسطه ليصعد به النخلة. شفت المنظر ده، خرابط حبل يروح ربطه حوالين وسطه وحوالين جزء الايه وقعد يطلع به لفوق، وهو ده بقى الايه الايه الجمل. دي بقى قدي ايه بقى سمك ولا ايه؟ هنقدي كده. شوف الدوريه اللي انا عامله لك الخمسه اللي تيجي دي، طب عدي الاوضه ده خلاص، اعدي يعدي يعدي ده تكون لنا عمال ترفع في الخيط عشان لما تبقى الفتله معاك يعني تخينه شويه بتعمل ايه؟ بتاكلها بسنانك كده يعني تخفها تخفها. فشوف بقى الجمل ده قد ايه تعدين من فتحه ابره. في قراءه اخرى بالتشديد حتى يلج الجمل في سم الخياط، يبقى في جمل وفي جمل وفي ايه جمل، حتى يلج الجمل في سم الخياط. ايه الجمل؟ قال ده حاجه ثالثه بقى. الجمل هو الحبل الذي تربط به السفن، ينزلوا في السفينه اللي يربطوها على ال في البتاع ده الحديد اللي عندك في كروكوليس النهري، يشوف على المارسة. ايوه على المارسة، هو ده حتى يلج الايه الجمل في سم الايه في سم الخياط. الخياط قراءة حفص المشروع عندنا حتى يلج الايه الجمل في سم الايه في سم الخياط، يبقى لن يدخل الجنة على الاطلاق. يطلع لك بقى جماعة من الفلاسفة، ودول كانوا دعاة الرحمة، دعاة الايه الرحمة، دعاة الرحمة دول يقولوا ايه بقى؟ طلعت قضية اسمها قضية التناسخ، اسمها قضية التناسخ. قالوا كل الناس لازم يدخل الجنة، من رحمة الله ان يعذب روحك شوية في الاخرة الكل جنة. كانوا يعملوا زمان، لازم تاخدوا بالكم من الحاجات دي، ان الافلام والمسلسلات اللي بيعدها الغرب الكافر كلها بتخدم عقيدة الغرب، كلها يخدم عقائد الغرب. يعني حتى لما كانوا يعملوا حاجات للاطفال، وبعدين اروح مثلا اقول يشوف ده ده ده ده شوف فيديو عالي بتاع اطفال تخلي ولادك يتفرجوا عليه، طب اشوفه الاول مين اللي عامله؟ والله هنا شركة سفير ومش عارف ايه، الشركات دي بتعمل حاجات طيبة جدا، قصص انبياء بالكرتون مش عارف ايه، حاجات طيبة جدا. مين اللي عامله؟ يقول لك لا ده شريط يعني عاملينه غالب بس مترجم، يعني مش مشكلة المترجم حتى تفرجني. فكان شفت حاجات تستعملين حاجة اسمها مازنجر، وحكمت على اولادي ما يشوفوهاش. مازنجر دي مطلعين فيها ولد واخد بالك مخنفس كده، واخد بالك انت مش عارف ايه، بيحب واحده مش عارف كده يعني، ومطلعين فيها شيخ دباء ده انا قد كده. اللي بقى لي ده بقى مسميينه ابو الغضب، وده بقى بتاع الشر كله واخد بالك، والواد اللي ها الممرقع ده واخد بالك هو ده اللي هو ده بقى فاعل الايه الخير، ودايما يحبط مخططات ها ابو الايه ابو الغضب، واخد بالك انت من المعنى. فالطفل طبعا قاعد عمال يتفرج، شاف ابو دقل ده عابس ومكشر وابو الغضب، تلاقي الواد قاعد يتفرج يبص للتلفزيون ويبص لابوه، هو ده مش هو ده برضه؟ سبحان الله العظيم، كلام يعني لازم ناخد بالنا من الحاجات دي، فلا بد ان احنا نلقي لها بالا، حاجات بتبقى ليها انطباع في نفسيه الطفل، فلا بد ان احنا نلقي لها بالا. فكانوا يجيبوا حاجات زمان كده خيالات كده وبتاع ومش عارف ايه, فيجيب لك بقى اللي مات وروحه طلعت دخلت في واحد تاني. كنت نشوف الحاجات دي زمان كده وحاجات كده, كنا نشوف حاجات كده يعني. ده اللي كان بيتكلم عليه ده المجموعة من الفلاسفة اللي كان متبنيين قضية تسمى بقضية تناسخ الأرواح. تناسخ ايه؟ الأرواح. كان فكرتهم ايه بقى؟ ان العاصي الكافر الوحش ده لما يموت تقوم روحه تيجي تخش جسم انسان اخر, تحبس في جسم انسان تاني وتبقى متضايقه كده تتعذب كده, بعدين تنتقل لجسم حيوان, بعدين تنتقل لجسم طائر, وبعدين تنتقل لجسم حشره, لحد ما تصل الى حجم حشره صغيره تعدي من سطح ابره. ربنا بقى من الكلام يقول لك اهو بقى شوف اعدي تاني, هيخش الجنه, هيخش الجنه خلاص. ويصر على انه يجيب لك ما بين الارواح اللي هي تناقلت فيها جمل, عشان يبقى الجمل في النهايه نزل نزل نزل نزل نزل, نزل والروح سابته وقعد تنزل نزل لحد ما دخلت في حشره كان اصلها ايه, يقول لك ايه اهو جمل, يبقى عدى من فم اللي هو طبعا الجمل برضه اللي عاد يطلع ينزل. لكن شوف الفكره كان مضمونه ايه, علشان يقولوا في النهايه ان الكل هيدخل الى الجنة. وهذا بالطبع كلام باطل لا يقبل ولا يصدق ولا يعتد به, فالكافر مصيره النار ولا أمل له في الدخول إلى الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المجرمين, أي مثل هذا الجزاء نجازي كل مجرم. وكلمة مجرم تطلق على الكافر بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة السيدة ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. فكل كافر مجرم, مجرم لأنه أجرم في حق نفسه وأجرم في حق الناس وأجرم في حق النبي الذي أرسل إليه وأجرم في حق الله الذي خلقه. ده مجرم ولا مش مجرم؟ يكون بقى كان قضية إجرام, يبقى وكذلك أي مثل هذا الجزاء بقى نجزي المجرمين. يبقى مصيرهم إلى النار الأعظم. طب إيه اللي يحصل لهم بقى في النار؟ مش هيخشوا الجنة, فممكن يروح في حتة تبقى كويسة, أو ممكن النار يعني ممكن لو فيها حاجة حلوة. لا, لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. يخش بقى النار ايه اللي يحصل له؟ المهاد, المهاد هو ما يفرش تحتك, يبقى كل اللي تحته ايه؟ نار. ومن فوقهم غواش, الغواش هو ما يغشاك يغطيك من كل جانب, يبقى دي معناها ايه؟ ان النار تحيط به من كل ايه؟ من كل جانب, من كل جانب. النار بتحذني ايه؟ من كل جانب. ولذلك انا قلت لك ان ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن اهل الكفر قال انهم النار خالدين فيها ابدا, يخشها ويقلب فيها. قال صوت النساء في ربنا في الايه ايه؟ وكان ذلك على الله يسيرا. فلفت نظري الايه, قلت ان الله انه يخلد في النار خلاص خالدين فيها ابدا, ربنا يقول بقى وكان الله منتقما جبارا قويا عزيزا شديد العقاب كده, لانه ختم الايه بقوله وكان ذلك ايه على الله ايه. ليه جاب الختام ده؟ ليه جاب الختام ده؟ انتوا بتنسوا, انتوا بتنسوا. قلت انا اليوم لو اردت ان انا انتقم من اشرف نفسي فحفرت له حفرة وألقيت, يبقى علشان أنا أحفظه عذابا أقول هعذبه سنة في التعبير, أنا بقول سنة بلاش سنة, بقول هقول هعذبه أسبوع, وأروح حافر حفرة ورمي فيها وهي مشتعل فيها النار. تقول لي والله كذاب إنك أنت قلت هعذبه أسبوع, هو مش هيستحمل 10 دقايق, ومتى مات انقطع عنه عذابك. لا، ربنا يقول فهل ان الخالدين فيها ابدا، هيبقى متعذب وروحه موجودة. قال طب ليه ما بتحصلش؟ شفت واحد يقعد في النار ساعة وهو صاحي بيتعذب، شفتها؟ ربنا قال لا، ده يقعد في النار صاحي ويتعذب ابدا، ازاي دي تحصل؟ قال لك وكان ذلك على الله يسير. يبقى فيها عايش وبيتكلم احيانا، وهنشوف الكلام ده، ويتكلم ويعذب ولا تفارقه روحه، وكلما مضجت جلوده يمضج له او يعود له جلد اخر، لان مراكز الحس في الجلد، ولذلك بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. العذاب وكانت الآية دي من الإعجازات القرآنية اللي خلت جراح كبير قوي أسلم بسببها، وكان في الأصل كافر من أهل الكفر. شوف سبحان الله العظيم، فربنا سبحانه وتعالى يقول النار محيطة بهم من كل إيه جانب. ثم تسأل نفسك من تحت ومن فوق ومن جناب ومن كل حيطة، ما بيموتش؟ مش هيموت. ما بيموتش لحظة، ما يحسش أبدا، لا يقعد يعذب ويتألم ويشوف البلاء. نسأل الله السلامة، يبقى لهم من جهنم مهال، ومن فوقهم ايه غواش. قال وكذلك نجزي الظالمين، يبقى وصفهم مرة بايه بالإجرام مجرمين، وصفهم مرة بايه بالظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فوضع نفسه في غير موضعها، وضع نفسه في غير موضعها لما حاد بها عن الجنة وتسبب في إدخالها النار، ووضع النبي في غير موضعه، هو رسول فقال عنه إنه كذاب، يبقى وضع في غير موضعه الموضوع غير موضعه، ووضع المؤمنين في غير موضعهم، إن المؤمن عنده الأصل أنه يكرم ويهينه ويعذبه ويسخر منه، إن الذين أجرموا هذه الأجر المكافأة كانوا من الذين يمنوا إيه يضحكون. خلاص، يبقى مارس أنواع كثيرة أيضا من الظلم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الشرك إن الشرك لظلم عظيم، أعظم وجوه الظلم هو الشرك والكفر بالله والعياذ بالله. يبقى وكذلك نجزي ليه الظالمين. بدأ لمين؟ لأهل الكفر. أنا قلت بقى الكلام إذا جاء عن أهل الكفر جل الشق الأسود، يبقى لابد نيجي الكلام عن أهل الإيمان، ودي عادة القرآن إنه يجمع بين ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، لا يفتح لك الباب على الإطلاق رحمة مغفرة حتى تسيب. وده اللي بيعمله المتسيبين، ان الخطأ اللي بيقع فيه انه بيتناولوا جانب الايه الرحمة على الاطلاق وينسون جانب العذاب فيتسيب، وعشان كده مبرره في التسيب ايه ولا غفور رحيم كده، يبقى ده مبرره في التسيب. خلاص، فالقرآن ما يجيبلكش كله رحمة، يبقى هتتسيب، والطمع في الرحمة دي نسيك بقى الخوف والقلق والانضباط لا، وما يجيبلكش على طول جانب ترهيب وعذاب، وما يسويبها على طول في وشك، وما تحس كده ان شاء الله ان مفيش اي امل. ولذلك ده دايما زي بقول من سمات الخطيب الفاشل انه يطلع عيد الجمعة يقعد ينغنق ويأس الخلق من رحمة الله ويسيبهم ويمشي، وكل واحد يقول يمشي في الشارع يكلم نفسه يا نهار اسود، ولا واحد فينا داخل الجنة، والتاني ما يطلع ازاي انا مش كده، روح طالع كله جنة وكله حاجات حلوة واعمل اللي انت عايزه وربنا بيغفر وزدي وزرق خلاص، وكل واحد يقول لك اسعر بيها لعب اللي انت عايزه وشوف ربنا غفره وعيم ازاي خلاص خلصت. لابد ان يكون في ايه توازن. فربنا يقول لك في خير وعندي رحمة لكن برضو عندي عذاب. خلاص، ولذلك غفور رحيم وإن عذابي لشديد، خلهم اتنين مع بعض، فترهيب وترهيب النفس البشرية كما قلت لا تؤتى إلا بهذا، لا تؤتى إلا بهذا، هي النفس البشرية كده. فتلاقي واحد تعلقه، شوفوا لي بقى، تعلقه بالترغيب أكتر، واحد تعلقه بالترهيب أكتر. انت هتحسبها مع الناس ازاي؟ لازم تجيب له الايه؟ الاثنين، علشان كل واحد ياخد اللي هو ايه؟ عايزه. ولذلك يبقى عندك ولدين تجيبهم الاثنين. بقول لكم اهو ذاكروا، لو نجحته هجيب لكل واحد عجلة. اذا انت عملت ايه؟ رغبت. هتلاقي في الولدين واحد الترغيب ينفع معاه والتاني الترغيب ما ينفعش معاه. واحد يقول لك عجلة، والله لنا نموت نفسي في المذاكرة، يبقى طلع فيه فعلا هيموت نفسه في المذاكرة. والتاني يقول لك يا عم انا عضم عيني ومش بقلت مش عايز، يبقى ما همتوش دي، ما همتوش دي. فعشان توفي المسألة حقها تقول طيب، واللي يسقط ان شاء الله هكسر دماغه وهعمل فيه وساوي. يقوم التاني بقى اللي مهموش العجلة مطمعش فيها، ايه اللي هيرجعه بقى؟ يقول لك ما صحيح ما مش هيجيب لي، انا مش عايز العجلة، مش مشكلة، بس بيعملها. اه الله يكسر لي دماغي ويعمل، لا ذاكر يا عم احسن. ايوه هي كده. فاللي اللي ما يبقى علشان انا احرمه عذابه، اقول هعذبه سنة، في التعبير انا بقول سنة بلاش سنة، بقول هقول هعذبه اسبوع، وحاف الحفرة ورميه فيها وهي مشتعل فيها النار، تقول لي والله كذبت، انك انت قلت هعذبه اسبوع، هو مش هيستحمل 10 دقايق، ومتى مات انقطع عنه عذابك. لا، ربنا يقول فاهل النار خالدين فيها ابدا، هيبقى بتعذب وروحه موجودة. الاصل دي ما بتحصلش. هتشوف واحد يقعد في النار ساعة وهو صاحي بيتعذب، شفتها؟ ربنا قال لا، ده يقعد في النار صاحي ويتعذب ابدا. ازاي دي تحصل؟ قال لك وكان ذلك على الله يسير. سلام، يبقى فيها عايش وبيتكلم احيانا، وهنشوف الكلام ده، ويتكلم ويعذب ولا تفارقه روحه، وكلما مضيت جلوده ينضج له او يعود له جلد اخر. ليه؟ لان مراكز الحس في الجلد، ولذلك بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. العذاب وكانت الايه دي من الاعجازات القرانيه اللي خلت جراح كبير قوي اسلم بسببها، وكان في الاصل كافر من اهل الكفر. شوف سبحان الله العظيم. فربنا سبحانه وتعالى يقول ان النار محيطه بهم من كل ايه؟ جانب. ثم تسال نفسك، من تحت ومن فوق ومن جناب ومن كل حته، ما بيموتش؟ مش هيموت. ما بيموتش لحظه، ما يحسش ابدا، لا يقعد يعذب ويتالم ويشوف البلاء. نسال الله السلامه، يبقى لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم ايه؟ غواش. قال وكذلك نجزي الظالمين. يبقى وصفهم مرة بإيه؟ بالإجرام، مجرمين، ووصفهم مرة بإيه؟ بالظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فوضع نفسه في غير موضعها، وضع نفسه في غير إيه؟ موضعها، لما حاد بها عن الجنة وتسبب في إدخالها النار، ووضع النبي في غير موضعه، هو رسول فقال عنه إنه كذاب. يبقى وضع في غير موضوعه، الموضوع في غير موضوعه. ووضع المؤمنين في غير موضعهم، ان المؤمن عنده الاصل انه يكرم ويهينه ويعذبه ويسخر منه. ان الذين اجرموا هذه الاجرام كفروا كانوا من الذين يمنوا ايه؟ يضحكون. خلاص، يبقى مارس انواع كثيرة ايضا من الظلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الشرك، ها، ان الشرك ايه؟ لظلم عظيم. اعظم وجوه الظلم هو الشرك والكفر بالله والعياذ بالله. يبقى وكذلك نجزي ليه؟ نجزي ليه؟ الظالمين. ده بقى لمين؟ لاهل الكفر. انا قلت بقى ايه الكلام اذا جاء عن اهل الكفر جيل الشق الاسود يبقى لابد نيجي كلام عن اهله الايمان. ودي عادة القرآن انه يجمع بين ترغيب وترهيب ووعد ووعيد. لا يفتح لك الباب على الاطلاق رحمة مغفرة رحمة مغفرة رحمة مغفرة حتى تسيب. وده اللي بيعمله المتسيبين، ان الخطأ اللي بيقع فيه انه بيتناولوا جانب الايه الرحمة على الاطلاق وينسون جانب العذاب فيتسيب. وعشان كده مبرره في التسيب ايه؟ ها ايه؟ يقول لك غفور رحيم غفور رحيم مش كده؟ يبقى ده مبرره في التسيب خلاص. فالقرآن ما يجيبلكش كله رحمة كله رحمة كله رحمة، يبقى هتتسيب. والطمع في الرحمة دي نسيك بقى الخوف والألم من ترغيب وترهيب ووعد ووعيد. لا يفتح لك الباب على الإطلاق رحمة مغفرة رحمة مغفرة رحمة مغفرة حتى تسيب. وده اللي بيعمله المتسيبين، ان الخطأ اللي بيقع فيه انه بيتناولوا جانب الايه الرحمة على الاطلاق وينسون جانب العذاب فيتسيب. وعشان كده مبرره في التسيب ايه؟ ها ايه؟ يقول لك غفور رحيم غفور رحيم مش كده؟ يبقى ده مبرره في التسيب خلاص. فالقرآن ما يجيبلكش كله رحمة كله رحمة كله رحمة، يبقى هتتسيب. والطمع في الرحمة دي نسيك بقى الخوف والقلق والانضباط لا، وما يجيبلكش على طول جانب ها ترهيب وعذاب ويسودها على طول في وشك. وما تحس كده ان شاء الله ان مفيش اي امل. ولذلك ده دايما زي بقول من سمات الخطيب الفاشل الفاشل، ان يطلع يوم الجمعة يقعد ينغنغ ويأس الخلق من رحمة الله ويسيبهم ويمشي. وكل واحد يقول يمشي في الشارع يكلم نفسه ينهار يسد ولا واحد فينا داخل الجنة. التاني بقى يطلع ازاي انا مش كده، روح طالع كله جنة وكله حاجات حلوة واعمل اللي انت عايزه وربنا بيغفر وزدي وزرع وزرع خلاص. وكل واحد يقول لك اسحب يا لاعب اللي انت عايزه واشوف ربنا غفور رحيم ازاي خلاص خلصت. لابد ان يكون في ايه توازن توازن توازن. فربنا يقول لك في خير وعندي رحمة لكن برضو عندي عذاب عذاب خلاص. ولذلك غفور رحيم وان عذابي لايه لشديد. خدهم الاثنين مع بعض، فترهيب وترهيب من النفس البشرية كما قلت لا تؤتى الا بهذا لا تؤتى الا بهذا. هي النفس البشرية كده. فتلاقي واحد تعلقه شوفوا لي بقى تعلقه بالترغيب اكتر، واحد تعلقه بالترهيب اكتر. انت هتحسبها مع الناس ازاي؟ لازم تجيب له الايه الاثنين علشان كل واحد ياخد اللي هو ايه عايزه. ولذلك يبقى عندك ولدين تجيبهم الاثنين. بقول لك اهو ذاكروا، لو نجحتوا هجيب لكل واحد عجلة. يبقى انت عملت ايه رغبت. هتلاقي في الولدين واحد الترغيب ينفع معاه والتاني الترغيب ما ينفعش معاه. واحد يقول لك عجلة والله لنا موت نفسي في المذاكرة، يبقى طبع فيه فعلا هيموت نفسه في المذاكرة. والثاني يقول لك يا عم انا قاعد بقى عيني ومش بقلت مش عايز، يبقى ما همتوش دي ما همتوش دي. فعشان توفي المسألة حقها تقول طيب، واللي يسقط ان شاء الله هكسر دماغه وهعمل فيه وساوي. يقول الثاني بقى اللي ما هموش العجلة ما طمعش فيها، ايه اللي هيرجعه بقى؟ يقول لك ما صحيح ما مش هيجيب لي انا مش عايز العجله مش مشكله، بس بيعملها الله يكسر لي دماغي ويعمل لا ذاكر يا عم احسن. ايوه هي كده. فاللي ما يملاش عينه الترغيب يرده ها الترهيب. فهي ماشيه الاثنين يبقوا موجودين، واللي هيوفقك هتلاقيه ومن نفسك كده انت عارف ايه اللي يرجعك خلاص. فربنا يجمع بين الاثنين. ولذلك بعد ما يتكلم عن النار واهل النار وعقاب اهل النار وجهنم واللي يحصل لهم، يقول بقى والذين ايه امنوا وعملوا ايه وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. والذين امنوا ايه وعملوا الصالحات. انا قلت لك دائما وابدا القران يجمع بين الايمان والعمل والعمل. ليه؟ قلت لك فائدة الإيمان، ودايما بستحلفك بالله احفظ العبارة دي عشان ما تغيبش عنك. قلت لك الإيمان يفيده في أنه يمنع الخلود في النار، زي ما اتفقنا لا يخلد في النار مؤمن، ولكنه لا يمنع من الدخول فيها أصلا. أنا مؤمن معاه لا إله إلا الله، ضمنت بدي أن أنا مش إيه مش هخلد، لكن ضمنت بيها أن أنا مش هخش أصلا، بدليل أن في بعض المؤمنين العصاة اللي يحصل هيخش زي ما قلنا معدوم يخرج. يبقى فائدة الإيمان أنه يمنع من الخلود في النار أصلا، خلاص يمنع من الخلود في الإيه؟ يمنع من الخلود في النار بفائدة الإيمان. وفائدة العمل أنه يمنع من دخول النار أصلا. واضحة بقى كده؟ واضحة بكده بقى؟ ولا مش واضحة؟ يبقى واضحة، يبقى كل واحد فيهم بيخدمني ولا ما يخدمنيش؟ يبقى الإيمان يمنع خلودي وهو أصل العمل، من غيره مهما عملت صالح ما ينفعكش، وهو أصل العمل، ده رقم واحد. العمل بقى بعد الإيمان يفيدني في إيه؟ في إنه يمنع دخول النار أصلا، فتلاقي نفسك داخل الجنة بغير السابقة ها حساب ولا عذاب. اللي عمل لك ده إيه؟ اللي عمل لك ده إيه؟ العمل، العمل، العمل. لكن ما فيش عمل تقوم تخش تصافي. الإيمان يخدمك في إيه؟ أنك لا تخلد. وده اللي هيقول ربنا في الحديث الصحيح، أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، خلاص إذا ما يخلدش. يبقى أنا محتاج الاثنين ولا مش محتاجهم؟ فلا تستهين بالعمل لما معاه الإيمان خلاص، لا، إياك أن تستهين بالإيه؟ بالعمل. فربنا سبحانه وتعالى يقول والذين آمنوا وعملوا، بس كمان خد بالك بقى من العمل. العمل له أساس وقيد، واحفظ الاثنين بالبعض، له أساس وقيد. الأساس اللي بني عليه الإيمان، فلو كان العمل صالحا وليس هذا الأساس موجود، ربنا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الأساس مش موجود. فلذلك أكنك بنيت بيت بغير إيه؟ أساس، يقع يقع يقع. فأساس الإيمان اللي إيه؟ أساس العمل اللي إيه؟ الإيمان، الإيمان. ولذلك قل يجي يوم القيامة يبعث الناس، ويقوم بطرس، ويقوم كهين، واخد بالك، ويقوم عبد الله، يقوم الثلاثة. طبعا بطرس صليبي، كهين يهودي، عبد الله كافر مسلم، قاموا الثلاثة ولا يقولهمش حاجة خالص. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا، ولا أي حاجة. يقول لا، كل واحد فيهم يا رب الله ده أنا فيهم أغسط ملهوفة، مش كده؟ والثاني يا رب أنا فيهم خدت بيد أعمى وعديته، والثالث يقول يا رب ده أنا يعني تصدقت على فلان وفلان. مش هما بيعملوا برضو كده ولا إيه؟ مش بيعملوا كده برضو ولا إيه؟ بيعملوا كده. ثم تقرأ مقالة في مرة الحمار في جريدة الأخبار، صدقنا الحمار يزعل. الحمار إيه؟ الحمار أحسن بيفهم عنه، هو بلد لا اي حاجه كده راح كاتب في جريده الاخبار. ان مين يقول لهم وحشين؟ ده كويسين، ولما عملوا عمل ربنا اجرهم عليه. ايه ده؟ انت بتخرف، انت حمار ما تفهمش، انت ما يفهمش، ما يفهمش. تعالى اقول لك ايه، وهذا ما يتناسب مع عدل الله. انت فاهم عدل الله؟ انت فاهم اي حاجه؟ ده هو عدل الله. والله لو ان الله استخدم معك العدل لشل لسانك وايدك. لكن تعالى تعالى، وزي يقول يجي كل واحد يقوم يقول له ما ليش عندي حاجة، يقول لك الله فأين عدل الله الذي قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فضربت له مثالا وقلت، والجملة دي اتقالت لي من صحفي إيطالي، إيطالي لما سألني عن الجزئية، اشتاخد بالك قد ايه هم واخدين بالهم ها من القرآن قوي وعايزين يتلمسوا أي عفلات. فضربت له مثالا، قلت له انا هطبق عليك انت عشان تفهم. انت عندك ارض، خلاص، جيت خدت واحد قلت له الارض ارضي فيها حتة مزروعة فيها زرع ثمر وفيها ماء كل من ثمري واشرب من مائه انا اذلك انت عايز تاكله كله وانت عايز تشربه اشربه وتمتع بما تتمتع به وعندك طوب اهو طوب دول تبني لي بيهم سور ومع انك يا عم بتاكل من ارضي وبتشرب من مائي وبتنتفع بحاجتي الا ان هديك اجر كمان كل طوبة هتبنيها هديك عليها 10 جنيه وهديلك بعد اسبوع اشوفك بقى بنيت كام طوبة وحاسبك رحت بعد اسبوع قلت له لقيت الراجل واكل من ثمرك وشارب من ماءك وراح واخد الطوب بتاعك وقال لك انا بنيت 1000 طوبة وانت قلت لي اديك على الطوبة 10 جنيه فانا عايز منك 10,000 قلت له طيب ماشي وريني بقى اللي بنيته فوجدت انه قد بنى الطوب في ارض رجل اخر تعمل معاه ايه هل ضربه بالجزمة ايه معاه ايه احبسه قال احبسه على طول كده بقى ياكل من عندي ويشرب من عندي ويتمتع عندي وياخد طوبي يبني في ارض واحد تاني وبيجح عايز ياخد مني الاجر كمان طب ما هو الكافر كده عايش في ارض الله وياكل من خير الله ويتقلب في نعم الله ثم يعمل لغير الله الله في الاخر يقول لك اديني الايه اجر ايه يا ابن الكلب اللي انت عايزه اجر ايه اجر ايه اجر ايه صحيح سبحان الله اجر ايه اجر ايه دي بجاحة دي بجاحة ولذلك كان العدل كده وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لما عمل عمل لله ما عملش لله خلاص يتلمس الاجر ممن عمل له خلاص كده على طول فهذا هو عدل الله عدل الله المؤمن بقى لابد ان يكون في زي بقول ايمان ان لو في عمل ما بينبنيش على ايمان يبقى زي ايه زي قلته يبقى اساس العمل ايه الايمان ادي الاساس ادي الاساس وقيد العمل يبقى العمل له اساس وله ايه قيد وقيد العمل الصلاح قيد العمل الايه الصلاح ان يكون عمل ايه صالح فانت مؤمن ثم تعمل ولا يكون عملك صالحا يبقى برضه مش هتاخد عليه بس كده طيب وشرط الصلاح يعني امتى العمل يكون صالحا اعرفها ازاي دي متى يكون العمل صالحا ما هو كل واحد بقى لو مشيناه على اهواء الناس على اهواء الناس وراحوا جايبين رقاصة افتكرت رقصة جديدة فتقولهم والحمد لله كان ربنا موفقني الله يخرب بيتك وبيت اللي خلفوك ربنا موفقك ما فاكر اللي بتعمله ده ها كويس مش كده ولا ايه مش كده ولا ايه نجيبوا ممثل في فيلم طول الفيلم عمال يزني ويقبل وينيل ها وعربيد وبعدين يقولوا الفيلم نجح قوي يقول لهم الحمد لله ده توفيق الله وفضل الحمد لله رب العالمين الناس دي بتهبل ولا ما بتفهمش ولا ايه سبحان الله العظيم فهو عمله ده في نظره ها عمله ايه عمل صالح وهو رمة لكن في نظره كده يبقى اذا العمل لكي يكون صالحا لابد له من شرط الشرط ده بقى ان يضبط اهواء الناس ما يبقاش كل واحد يمشي القضية على هواه ايه هو الشرط ان يكون موافقا للكتاب والسنة يبقى احفظهم كده يبقى اساس العمل الايمان وقيد العمل الصلاح وشرط الصلاح شوف رتبهم كده وشرط الصلاح الموافقة ليه للكتاب والسنة يبقى لابد وان يكون العمل لكي يكون صالحا ان يكون موافقا للكتاب والايه للكتاب والسنة هتقولي طب ما انت قلت ان فين بقى الاخلاص ما احنا قلنا اساسه الايه الايمان ما هو ده داخل في الاخلاص خلاص يبقى شرط الصلاح الموافقة للكتاب والايه للكتاب والسنة فتجيب اي عمل اي عمل. ولذلك بيجي بتاع الطرق والمجاري ده ها عمال شغال حي هو حي هو حي هو ايش كده، وبعدين يبني يصلي 17 ركعة ما تفهمش بتوع ايه دول، وفي الاخر هيخش جهنم ويقصر مصيره. ليه؟ كل اللي بيعمله ده لا موافق لا كتاب ولا سنة ولا سنة. يبقى عملوه صالح والله حتى ولو صلى، شوفوا حتى ولو صلى صلاة لم يأتي بها قرآن ولم تأتي بها سنة فهو في النار كده. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد كده على طول. يبقى لابد أن يكون موافقا للكتاب والإيه؟ يبقى لابد وأن يكون موافقا للكتاب والسنة. الناس بقى اللي عندها الأساس تمام ها؟ أساس العمل والذين آمنوا، وبعدين عنده العمل وعامله، وبعدين عنده القيد للعمل الإيه؟ الصالحات. وما دام ربنا وصفه بالصلاح يبقى هو موافق للكتاب والإيه؟ والسنة. اللي عندهم دول والذين آمنوا وعملوا الصالحات، خد بالك غمض كده عن كم كلمة في الوسط عشان تشوف ترتيب الآية مش ازاي خلاص، لأن هي المفروض الآية ماشية كده لا نكلف نفسا إلا وسعى أولئك أصحاب الجنة هم فيها إيه؟ خالدون. فهو أصل الكلام إيه؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هو الكلام يمشي كده، أولئك أصحاب الجنة دول اللي هيخشوا الجنة هم فيها إيه؟ زي ما قلنا خلود بلا النار اللي يخشها ممكن يخرج منها زي ما قلنا عصاة المؤمنين، لكن الجنة اللي يخشها ما يطلعش خلاص خلاص، يبقى هم فيها إيه؟ خالدون. الله. طيب ما بين الوصف والحكم، انا عندي وصف وحكم، الذين امنوا وعملوا ايه الصالحات، الحكم اولئك اصحاب الجنه هم فيها ايه خالدون. ما بين الوصف والحكم جاءت جمله معترضه نسميها ايه بيسموها ايه جمله معترضه، زي اقول لك ايه الموظف النشيط خد بالك والعمل هين وكافئه. يبقى الموظف النشيط ده الوصف وصف والحكم وكافئه، لكن جاء بين الوصف والحكم جملة ها وسموها معترضة. ليه؟ لأنها جاءت بين كلامين كان الأصل ألا يفصل بينهما بينهم اتصال، فعشان كده يسموه على ما له جملة ايه معترضة. لا يصلح الاعتراض إلا إذا كان لغرض، يعني ما تدخلش كلام وسط كلام الأصل فيه الاتصال إلا إذا كان هناك إيه غرض، وإلا تبقى لخبطة في الكلام. أقول لك التلميذ المجد وكلت امبارح ملوخية ينجح، يبقى أنا عملت إيه دلوقتي؟ عكيت كلت امبارح ملوخية بين الوصف والحكم خلاص. يبقى الكلام المعترض لابد وان يخدم ها لا لابد ان يخدم الكلام اللي اعترض بينه، يبقى فيه غرض صحيح والا ما ينفعش. طيب ربنا جاب بقى الجمله المعترضه دي لا نكلف نفسا الا وسعها، يبقى اكيد ليها ها فايده وغرض وتخدم الايه السياق ده. طب ايه فايدتها وايه الغرض منها وايه خدمتها للسياق؟ عايز تعرف عيان؟ يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الاحد القادم ان شاء الله تقدر. طبعا انا عندي النهارده ظروف خاصه ما فيش اي حد يوقفني، وان شاء الله ما زلت الاسئله دي هتؤدى ليوم الاحد القادم ان شاء الله تعالى. يعني سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وإن شاء الله تعالى يكون لنا لقاء في مسجدكم هذا بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادمة في خطبة الجمعة، وهي أول جمعة في شهر ذي الحجة. كل عام وأنتم بخير.